من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا Thank you. لا لحوم ولا دماء All right.